تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان أهمية الوقت لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حفظ الوقت شأنه عظيم للمسلم، وذلك لأن وقت الإنسان هو عمره الذي يجب عليه أن يشغله فيما يعود عليه بالخير، لأنه إذا لم يحصل منه شغله في الخير فقد يشغل بالشر فيكون وبالا على صاحبه ومضرة على صاحبه، ولكنه إذا حفظه كان له ولم يكن عليه. ومن المعلوم أن الإنسان في هذه الحياة هو في سفر إلى الآخرة، وهذا السفر زاده تقوى الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فيشغل الإنسان حياته وعمره بما يقربه إلى الله عز وجل. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره عنه البخاري في صحيحه أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فالمسلم الناصح لنفسه يحافظ على وقته، وذلك بشغله في الخير والبعد عن شغله بما لا يعود عليه بالخير. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أول حديث في كتاب الرقاق من صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الوقت نعمة، وأن الفراغ نعمة، وأن الموفق وصاحب الحظ العظيم هو الذي يحفظ وقته ويشغله فيما يعود عليه بالخير، فيستعمل هذه النعمة في شغلها بطاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ثم بين هاتين النعمتين بأنهما الصحة والفراغ. وهذا الأسلوب في بيان التقديم والتمهيد للشيء الذي يراد بيانه وإيضاحه بما يشوق إليه ويرغب فيه، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم ومن كلامه البليغ الذي يأتي عليه الصلاة والسلام بذكر الشيء قبل ذكره، وذلك بوصفه بما يرغب فيه ويشوق إليه حتى يستعد الإنسان ويتهيأ لمعرفة ذلك الذي وصف بالوصف العظيم الذي يحفز الإنسان ويشوقه إلى أن يتهيأ له وإلى أن يستوعبه، فلا يفوته منه شيء فيقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. هاتان النعمتان الناس منقسمون فيهما إلى قسمين: رابح ومغبون، رابح وخاسر. فالرابح هو الذي يستعملهما فيما يعود عليه بالخير، والخاسر هو الذي يستعملهما فيما يعود عليه بالشر. وإذا لم يستعمل الإنسان الوقت والصحة والعافية في هذا وفي هذا، فإن أقل أحواله أن يكون لا له ولا عليه. ولا شك أن هذه خسارة عظيمة، فشغل هذا الخير، شغل الوقت بالخير وشغل الصحة والعافية بالخير، لا شك أن هذا هو الذي فيه السعادة والذي فيه الربح، وغير ذلك فيه الخسارة وفيه الغبن. والناصح لنفسه يحرص أن يكون رابحا لا مغبونا، أن يكون رابحا لا مغبونا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، والصحة والفراغ. ونحن مقبلون على إجازة صيفية بعد انتهاء الدراسة، وهذه الإجازة من المهم للإنسان أن يعمرها وأن يستغلها في ما يعود عليه بالخير، وهي تستغل بأمور منها المحافظة والملازمة لمثل هذه الدورات التي تكون فيها، والتي تشتمل على دروس وعلى علوم في مدة وجيزة، في دروس متعددة من أساتذة متعددين. فيلازم الإنسان هذه الدروس ويحفظ وقته في هذه المدة، وذلك بملازمة هذه الدروس ومتابعة المدرسين والاستفادة مما يلقونه على السامعين والحاضرين من العلوم والفوائد العظيمة. فإن شغل الوقت في مثل هذه الدورات التي تشتمل على دروس مهمة وعلى دروس عظيمة، هذه من أهم المهمات لشغل الوقت، وهي مدد وجيزة وفيها مدرسون متعددون ودروس متعددة، فيحرص الإنسان على استيعابها وعلى استغلال الوقت في الانتفاع من هذه الدروس والإفادة من هذه الدروس. ثم إن الإنسان وهو يتابع هذه الدروس ويتابع الفوائد يحرص على تقييد ما يحصله وعلى ما يسمعه من الفوائد المهمة العظيمة التي يسمعها من المدرسين، فيقيد تلك الشوارد ويلونها حتى لا تفوت عليه، وحتى يرجع إليها في أي وقت شاء وفي أي وقت أراد. إن هذا هو الذي يكون به تحصيل العلم، ليس مجرد سماع يمر على الذهن وعلى السمع ثم لا يكون له قرار ولا يكون له استقرار، بل يستوعب ذلك في فهمه ثم يدونه حتى يستفيد من هذه الفوائد، لأنه بمجرد رجوعه إلى تلك النقاط التي دونها والفوائد التي دونها يتذكر ذلك الدرس الذي حضره. وإذا لم يقم بمثل هذا العمل ولم يهتم بتدوين الفوائد وتقييدها، فإنها تنفلت منه وتذهب عليه، وقد يحتاجها وقد يريد الوصول إليها فلا يستطيع ذلك، لأنها فاتت عليه بعدم تدوينها. ثم أيضا من أهم ما تشغل به يعني هذه الإجازة كون الإنسان يرتب وقته فيها وينظم وقته فيها ويضع له مشروعا ينفذه ويطبقه، وذلك بتنظيمه لوقته، وأن يخصص شيئا من أوقاته لقراءة شيء من الكتب والإفادة من الكتب. وقبل ذلك وأهم من ذلك العناية بكتاب الله عز وجل والاشتغال بحفظه إن لم يكن حافظا، وكذلك الاشتغال بمراجعته والاهتمام بمراجعته إذا كان حافظا، فإن هذا من خير ما تعمر به الأوقات ومن خير ما تشغل به الأوقات، وهو العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وتأملا وتدبرا ومراجعة وقراءة يعني وتلاوة لهذا الكتاب وتدبرا لما فيه ومعرفة معانيه، فإن هذا من أهم المهمات للإنسان في هذه الإجازة، يحرص الإنسان أن يستعملها وأن يستفيد منها في حفظ كتاب الله عز وجل أو ما يمكن حفظه منه إذا لم يكن الإنسان حافظا، ثم يكون ذلك إذا كان حافظا يكون بمراجعته، ويكون أيضا بقراءة كتب التفسير والإفادة منها والعناية بها. ومن كتب التفسير التي هي على منهج السلف وعلى طريقة السلف والتي تعنى بكلام السلف تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وهو واسع وهو بالأسانيد، وهو يأتي بما يأتي به بالأسانيد، وكذلك أيضا تفسير ابن كثير رحمة الله عليه الذي هو على طريقته في على منهج السلف وعلى طريقة السلف، ويأتي بما يأتي به نقلا عن كتب الأئمة وعن كتب العلماء وعن كتب الحديث فيذكرها بأسانيدها عندهم، وكذلك يذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإن الرجوع إليه والاستفادة منه يعني شأنها عظيم. وكذلك ومن ذلك أيضا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه عليه تفسير مختصر ومفيد وعظيم ولا يستغني عنه طلبة العلم، وهو يصلح للخواص وللعوام، يصلح لطلبة العلم وغير طلبة العلم، فإن عباراته واضحة سلسة، فيحرص الإنسان على قراءة هذا التفسير والرجوع إلى هذا التفسير لوضوحه ولجلائه ولعظم فوائده مع اختصاره ووجازته. ثم كما يشتغل يعني بكتاب الله عز وجل حفظا وتأملا ومراجعة ودراسة في كتب التفسير والرجوع إلى الفوائد، وهو يقرأ القرآن يعني يرجع إلى هذه الكتب للاستفادة منها، فكذلك أيضا يعنى بأن يخصص أو يعتني بأن يحفظ وقته في قراءة شيء من كتب العلماء المعاصرين الذين لهم رسوخ في العلم والذين لهم قبول ومنزلة رفيعة عند الناس في هذا الزمان، فيقرأ لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، سواء كانت القراءة في المؤلفات أو بالسماع من الأشرطة التي له رحمة الله عليه، فإنها مشتملة على علم غزير وعلى فوائد عظيمة، فيحرص الإنسان على قراءة ما أمكن من كتبه. ومن ذلك هذا المجموع العظيم الذي هو مجموع فتواه ورسائله، فيقرأ ما أمكنه من ذلك ويحرص على الإفادة من هذه الكتب. وكذلك الشيخ محمد بن صالح بن تيمية رحمة الله عليه الذي له الكتب النفيسة والمؤلفات العظيمة، فيرجع الإنسان في حفظ وقته إلى هذه الكتب ودراستها والإفادة منها. وكذلك أيضا مؤلفات شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمة الله عليه، ولا سيما كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فإن هذا كتاب نفيس وكتاب عظيم، ولو تمكن طالب العلم من أن يقرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره في هذه الإجازة ويستفيد مما فيه، فإن فيه الفوائد المتنوعة النفيسة المتعلقة بالقرآن والمتعلقة بالسنة والمتعلقة باللغة العربية والمتعلقة بالفقه وأصوله وما إلى ذلك، فإنه موسوعة عظيمة لا يستغني عنه طالب العلم، قراءته كاملا أو قراءة ما أمكن منه، هذا من أهم من أعظم ما تشغل به هذه الإجازة الصيفية. ثم أيضا إذا كان الإنسان سافر إلى بلاده وبلاده لا شك أنها بحاجة إلى مثله في توجيهه وإرشاده ودلالته على الخير، فإنه يحرص على إفادة الناس وعلى توعية الناس وعلى الدعوة إلى الخير والدعوة إلى الصراط المستقيم الذي في سلوكه سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. وقد قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيحرص الإنسان على أن يفيد غيره كما أنه استفاد وكما أنه حصل شيئا من العلم، فإنه يحرص على إفادة الناس، لأنه بذلك يكون جمع بين الفقه في الدين وبين التفقيه في الدين. وبين هذا وهذا، وهو من أهم المهمات، العمل بالعلم. العمل بالعلم فإنه يحصل العلم ويعمل به ويدعو إليه، يحصل العلم ويعمل به ويدعو إليه، فيكون بذلك عبد الله عز وجل على بصيرة، لأنه عرف الحق وعمل به وسعى إلى تعدية ذلك الخير إلى الغير، سعى في تعدية ذلك الخير إلى الغير، فيبصر غيره في الدين ويفقه في دين الله عز وجل، وفي ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يحصل للإنسان بما يفيده غيره من الفوائد. لأن الإنسان إذا دعا غيره إلى الحق والهدى والتبصر بالدين والتفقه فيه، وعرف إنسان الحق والهدى على يديك، فإن الله عز وجل يثيبك بمثل ما أثاب به ذلك العامل من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فيحرص الإنسان على إفادة نفسه بالعلم والعمل، وعلى إفادة غيره بالتوجيه والإرشاد والدلالة على الخير. وقد قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أعطاه الراية يوم خيبر، قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا شك أن بلد الإنسان إذا ذهب إليه وهم بحاجة إليه وهم بحاجة إلى ما حصله من العلم وما حصله من الفوائد، فإنه يحرص على إفادتهم ويحرص على توجيههم وإرشادهم. والمهم في الأمر أن الإنسان يكون ذا همة عالية، ويحرص على الجد والاجتهاد، ويترك الكسل والخمول، لأن صاحب الهمة العالية والرغبة السابقة هو الذي يفيد غيره ويفيد نفسه ويفيد غيره. وأما إذا ركن الإنسان إلى الخمول وإلى الراحة فإنه لا يحصل شيئا ولا يفيد شيئا، لا يستفيد بنفسه ولا يفيد في غيره. والأوقات إن لم تشغل بما يعود على الإنسان بخير فإنها تضيع سدى وتضيع في غير طائل. والعاقل الناصح لنفسه يستعمل أوقاته فيما يعود عليه بخير، ويرتب في هذه الإجازة لنفسه ترتيبا، وينظم نفسه تنظيما، يحافظ على فيه على وقته، ويرتب نفسه فيه على في هذه الإجازة على أن يكون يخرج منها بفائدة ويخرج منها بثمرات جمة تعود عليه وعلى غيره بالخير والنفع العظيم والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. الحاصل أن التنظيم والترتيب لحفظ الوقت هذا هو الذي يكسب به الوقت، وهذا هو الذي يستثمر به الوقت. وأما إذا فرط في ذلك وحصل من الإنسان الكسل والخمول وأخلد إلى الراحة فإنه لا يستفيد ولا يفيد، ويكون وقته ضاع عليه، وإذا انتهت الإجازة وانتهت العطلة وهو لم يحصل فيها شيئا لنفسه ولم يفد غيره فيها، فإنه يندم، وحيث لا ينفعه الندم لأنه أضاع وقته في غير مصلحة تعود عليه وفي غير فائدة تعود عليه وعلى غيره. لكن الإنسان إذا رتب ونظم وعزم وصمم على الإفادة والاستفادة، وذلك من أول الأمر، فإنه بذلك يكون أخذ بالأسباب التي تعود عليه بالخير وتعود على غيره كذلك بالخير، وتعود عليه بالنفع وتعود على غيره بالنفع. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لشغل أوقاتنا فيما يعود علينا بالسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في طلب العلم من خلال الأشرطة، لا سيما إذا كنت في بلد ليس فيه علماء أو كانوا بعيدين عني؟ لا شك أن هذا شيء عظيم، وهذا من أيسر الطرق التي يحصل بها العلم، لأن الإنسان إذا سمع الأشرطة سواء كانت الدروس أو المحاضرات يكون كأنه حضر تلك الجلسة التي فيها الدرس وفيها تلك المحاضرة، إلا أنه لا يتمكن من الأخذ والإعطاء كما يتمكن من يكون حاضرا حيث يسأل ويبدي ما عنده ويقدم السؤال الذي في ذهنه ليحصل الجواب، وإلا في غير ذلك فإنه مثل من حضر. ولهذا فإن شغل الوقت وشغل السمع بمثل هذه الأشرطة وسماع هذه الأشرطة لا شك أن هذا شيء عظيم. الإنسان يشغل بصره ويشغل سمعه بما يعود عليه الخير، فهذا يشغل بصره في القراءة النافعة في كتب العلم وفي كتب أهل العلم، ويشغل سمعه بسماع مثل هذه الأشرطة المفيدة لأهل العلم، مثل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. فإن العناية بسماع هذه الأشرطة والاهتمام بها لا شك أن في ذلك تحصيلا لكثير من العلم ولكثير من الفوائد النفيسة العظيمة. لا شك أن الإفادة من هذه الأشرطة والاستماع لها وتحصيل العلم عن طريقها لا شك أن هذا شيء عظيم وشيء مهم، والمحافظة عليه مطلوبة، وشغل الوقت فيه مطلوب، وكذلك شغل السمع فيه مطلوب. والحديث الذي أشرت إليه هو حديث ابن عباس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان ما أغون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة مثل السمع، لأن هذه نعمة وصحة من الله عز وجل، فلسان الله تعالى من عليه بالسمع والبصر، ومن عليه بالقوة وبالصحة والعافية، فيستعمل عافيته ويستعمل صحته ويستعمل سمعه فيما يعود عليه بالخير، ويستعمل بصره فيما يعود عليه بالخير، وذلك بقراءة الكتب المفيدة النافعة. يقول السائل: أحيانا تعتري طالب العلم فترة ركود، وما سبب ذلك؟ وكيف السبيل إلى طلب العلم بروح متوتبة دائما؟ نعم، الركود يحصل يعني بعدم وجود الجد والاهتمام والهمة العالية، فإذا وجدت الهمة العالية ونظم الوقت وشغل على حسب التنظيم فإن الإنسان يسلم من الخمول ويسلم من الكسل، والركود والحمول يحصل الإنسان في بسبب عدم أخذه فيما يقابل ذلك وهو الحركة التي فيها البركة والجد والاهتمام والعناية، لأن من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سارع الدرب وصل. أما إذا أخذ الإنسان إلى النوم وإلى الكسل وإلى الخمول فإنه لا يحصل الإنسان، لا يحصل على طائل، بل يضيع الوقت عليه سدى. وعلى هذا فإن علاج يعني هذا الركود وهذا الخمول بنبذه وتركه وتنظيم الوقت وترتيبه بأن يعمر ويشغل فيما يعود على الإنسان بالخير. يقول السائل: كيف يتخلص طالب العلم من الحسد والكبر؟ يتخلص الإنسان من الكبر بأن يتواضع لله عز وجل، وأن يبتعد عن الترفع والتعالي على الناس، ويعلم أن من تواضع لله رفعه الله كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الذي يحصل منه الكبر إنما هو يعني يجني على نفسه، يجني على نفسه ويجني على غيره، يجني على نفسه بحيث وضعها في موضع لا يجوز له وضعها فيه، ويجني على غيره بأن يسيء إليه بتكبره بتكبره عليه. وأما الحسد فإن الإنسان يحرص على تحصيل ما فيه الخير، ويسأل الله عز وجل مع فعل الأسباب أن يبلغه إلى ما يريد من الخير. وما آتاه الله الناس لا يحسد الناس عليه، بل يكون من أهل الغبطة وليس من أهل الحسد، يعني يغبط الناس على ما هم عليه من الخير ويتمنى أن يكون لهم مثلهم. وأما كونه يعني يحسدهم ويتمنى زوال النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم، فهذا هو الحسد المذموم الذي لا يصدر ولا يحصل من قلب سليم، وإنما يحصل للقلوب المريضة، ويحصل للقلوب المتلوثة التي لم يحصل لها الصفاء والنقاء والسلامة. فالكدر يبتعد عنه بالأخذ بضده والتواضع، والحسد يبتعد عن الإنسان، وذلك باعتقاد أن كل ما يحصل للناس من خير وهو بفضل الله عز وجل وإحسانه، فهو يأخذ بأسباب تحصيل الخير، ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب، كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بقوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك يعني خذ الأسباب التي تؤدي إلى ما فيه السعادة وإلى ما فيه الخير. ومع أخذ الإنسان بالأسباب يعول ويتوكل على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، فلا بد من هذا وهذا. لا يعول الإنسان على الأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب، ولا يترك الأسباب ويقول أنه متوكل وهو متواكل وليس بمتوكل، بل يأخذ بالسبب ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالسبب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الإنسان يأخذ بالأسباب، ومع أخذ الأسباب يعول على الله ويتوكل على الله ويستعين بالله ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب التي أخذ بها والتي سلكها وتعاطاها، يسأل الله عز وجل أن ينفع بها. احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، لا تقصر. نعم. يقول السائل شيخنا: هل التقيد بالمناهج الدراسية مناهج الجامعة كافٍ عن حضور الدروس على المشايخ إذا كان الإنسان منشغل بعمل فهل هذا يكفي في التقصير العلمي؟ لا ما يكفي. الدراسة النظامية ليس تحصيل العلم بها، وتحصيل العلم يكون بالهمة العالية والرغبة الصادقة والإخلاص، هذا هو الذي يحصل به العلم في الدراسة النظامية وغير الدراسة النظامية. والإنسان يحرص على الدراسة النظامية ويفيد منها ويفيد من الدروس فيها ولا يستهين بها، وذلك أن الدراسة النظامية توصل إلى أن الإنسان يتمكن من إفادة غيره، لأن الإنسان لا يستطيع أن يفيد كل أحد بما يحصله من العلم، لأن الوصول إلى التدريس في الجامعات والمؤسسات العلمية يتطلب على حسب التنظيم الذي مشى عليه الناس هذه الشهادات والمؤهلات التي فيها حصول الدراسات النظامية، فالإنسان يحرص عليها من أجل أنها توصل إلى إبلاغ العلم وإلى إيصاله إلى أناس لا يمكن أن يوصله إليهم إلا إذا درس مثل هذه الدراسة، ولكن تحصيل العلم لا يكون فيها، وإنما يكون بالهمة العالية والرغبة الصادقة والجد والاجتهاد، وذلك في ملازمة الدروس التي تكون في المساجد وتكون والمحاضرات التي تكون في المساجد وغير المساجد، وكذلك أيضا في المطالعة والمذاكرة والمساءلة، فهو يذاكر مع زملائه ويسأل مشايخه ويرجع إلى الكتب، وإذا حصل اللقاء بينه وبين زملائه ما يكون الوقت يعمر بقيل وقال، وإنما يعمر بالتذاكر في مسائل العلم والاشتغال في مسائل العلم، لأنه بهذا يحصل العلم، لأن تحصيل العلم يكون بطلبه ويكون بالمذاكرة فيه، وهو بالمذاكرة فيه يستقر ويثبت، ويقولون كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بالإنفاق منه، إلا العلم فإنه يزيد بالإنفاق منه. الإنسان يعنى في تحصيل العلم في الدراسات النظامية وفي غيرها، وبعض الناس الذي يتقيد بالدراسات النظامية، الناس الذين يتقيدون بالدراسة النظامية منهم من يكون عنده خمول وكسل ويقصر حتى في الدراسة النظامية، لا يأتي إلى الدرس إلا وهو كأنه يعني كأنه مدفوعا إلى ذلك دفعا دون أن يكون راغبا في ذلك رغبة. ومن الناس من يحرص على لا تفوته دقيقة من الدرس، دقيقة واحدة من الدرس لا تفوت عليه، يحضر الدرس من أوله إلى آخره، ثم أيضا يحضر دروس العلم الأخرى في المساجد وفي الأماكن التي تكون فيها الدروس على غير الطريقة النظامية. والحاصل أن الدراسة النظامية لا يحصل بها العلم، وإنما يحصل بها المفاتح، المفاتيح التي توصل إلى العلم، وأيضا يكون ممن عنده رغبة، وإلا فإن من يحضر الفصل بجسمه وقلبه في مكان آخر هذا ضيع الوقت عليه وعلى غيره، ضيع الوقت عليه بحيث لم يستفد، وضيع الوقت على غيره بأن شغل المقعد الدراسي وحرم منه شخصا آخر هو بحاجة إليه. يقول السائل: لا يوجد دعاة في بلدي وهو بلاد الكفر، فهل يجب علي أن أرجع إلى تلك البلد وأقوم بالتدريس؟ فبعض الطلاب يقول: أخاف على نفسي من الفتنة ولا أريد أن أرجع للدعوة. الإنسان على حسب يعني ما يتمكن منه، وعلى حسب النظر في المصلحة التي تعود عليه بالخير. فإن كان يرى أن المصلحة له بأن يذهب ويدعو، وأن المصلحة في ذلك، وأنه سيتمكن من إفادة الناس فيذهب، وإن كان يرى المصلحة أنه يبقى ويحفظ دروس العلم ويتزود من العلم، لأن الإنسان في دراسة مدة محدودة وبقاؤه في مكان الدراسة محدد، فإذا استغل الإنسان يعني المدة الدراسية في وقت الدراسة النظامية وفي العطلة الصيفية بأن يستعملها أيضا في الدراسة وحضور مجالس العلم، لأن مدته محدودة في مدة في مكان دراسته، فإنه بذلك إذا كان يرى أنه سيستفيد وأنه سيحصل علما، فهذا يرجع إلى ما يجده في نفسه من الرغبة. إن كان يرى أنه سيفيد إذا ذهب يذهب، وإذا كان يرى أنه سيستفيد إذا بقي فإنه يبقى، لأنه إذا تمكن من العلم وحصل شيء من العلم في الزمن في المدة الدراسية النظامية وفي العطلة الصيفية يكون بذلك حصل شيئا يستطيع أن يفيد الناس فيه إذا رجع إلى بلاده بعد تخرجه. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو الكتاب الذي تنصحني أن أقرأه على الناس في الإجازة بحيث يكون جامعا في العقيدة والسلوك والأخلاق؟ لا شك أن كتاب الله عز وجل هو الذي جامع لكل خير، ففيه الهدى والنور وفيه العلم وفيه الخير والبركة، فيمكن الإنسان يقرأ على الناس تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمة الله عليه. أنا أقول إن هذا التفسير يصلح للعوام والخواص، يستفيد منه العام وطالب العلم، ولو قرأ على الناس في المساجد فإن العوام ما يستفيدون منه، لأنه ليس فيه قيل في كذا أقوال متعددة في المسألة الواحدة أو في الكلمة المعينة قيل فيها كذا وقيل فيها كذا، فيتشوش ذهن الإنسان الذي ليس عنده علم وبصيرة. فإذا قرئ عليه مثل هذا الكتاب، يعني كون الإنسان يقرأ هذا الكتاب على العوام وعلى غير العوام فإنه يستفيد منه كل أحد، كل يستفيد من هذا الكتاب. ومن المعلوم أن الاشتغال بكتاب الله عز وجل ومعرفة ما فيه والعناية بهذا الكتاب الذي هو تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي يعني يفيد الإنسان ويفيد غير الإنسان، الإنسان الذي يقرأه يستفيد والذي يقرأ عليه يستفيد. ولهذا فإني أقول مرارا وكنت أقول مرارا إن هذا الكتاب هو الذي يصلح أن يقرأ على العوام، يصلح أن يقرأ على العوام في المساجد وغير المساجد، وهو مشتمل على علم بعبارات واضحة سلسة يفهمها كل أحد، وليس فيه تعقيد وليس فيه غموض، بل عباراته واضحة فيها جلاء وفيها وضوح. فكون الإنسان يقرأ على غيره هذا الكتاب سواء على عوام أو على خواص فإن فيه العلم وفيه الفائدة العظيمة. ومن أحسن ما يقرأ على الناس مثل كتاب رياض الصالحين المشتمل على أخلاق وآداب وأحكام، يعني كتاب عظيم كتاب نفيس، يعني يستفيد منه الناس ويستفيد منه الخواص والعوام. هذا يتعلق بالقرآن وهذا يتعلق بالحديث، فالعناية بهذين الكتابين والإفادة من هذين الكتابين للخواص والعوام لا شك أنهما من أهم المهمات وأعظم ما ومن أعظم ما يفيد الناس. بسم الله إليك بمناسبة ذكر التفسير، فهذا السائل يقول: هل الأفضل لمن يقرأ في تفسير ابن كثير أن يقرأ الكتاب نفسه أم يرجع إلى مختصره المسمى فتح العلي القدير الشيخ محمد بن سيد الرفاعي؟ تفسير ابن كثير له مختصرات متعددة لنسيب الرفاعي ولأحمد شاكر ولغيرهم، ولكن كونه يقرأ من الأصل الذي هو التفسير تفسير ابن كثير أولى للإنسان اللي هو طالب العلم. وأما بالنسبة للقراءة على العوام وكونه يستفيد ويفيد غيره من الخواص والعوام، فيكون ذلك بقراءة الكتاب الذي أشرت إليه وتفسير الشيخ عبد الرحمن المسعدي رحمة الله عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الرجاء دلالتنا على كتب العقيدة التي قرأناها وعملنا بها نكون إن شاء الله على منهج عقيدة الصحابة رضي الله عنهم. الكتب في العقيدة تنقسم إلى قسمين: قسم من تأليفات المتقدمين، وقسم هو تأليفات المتأخرين الذين هم على طريقة المتقدمين. فالمتقدمون الذين يثبتون ما يثبتون من مسائل الاعتقاد مبنية على الأسانيد في الأحاديث والآثار، فيأتي المؤلف ويذكر ما يذكره من أمور العقيدة بالأسانيد: حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن فلان الصحابي قال كذا، أن فلان التابعي قال كذا، أن فلان الذي حدثنا التابعي قال كذا. هذه كتب المتقدمين، وهي لها أسماء متعددة، يعني هي موضوعات مثل كتب السنة، فإن في كتب باسم السنة مثل السنة للذكائي والسنة لمحمد بن نصر المروزي وغيرها من الكتب التي بهذا الاسم، وكذلك كتب الإيمان التي بها يعني فإنها تشمل على العقيدة. فيعتني الإنسان بكتب المتقدمين التي هي على هذا النحو، وكذلك كتب المتأخرين الذين هم على طريقة المتقدمين، إلا أنهم لا يأتون بالأسانيد وإنما يعزون إلى كتب الأسانيد، فيقول يأتي المسألة المعينة فيذكر الآيات التي تتعلق بها ويذكر الأحاديث تتعلق بها ويعزو الأحاديث لمن خرجها، فيقول رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، أو يعني الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ويعزوها إلى يعني مصادرها. هذه كتب المتأخرين، فيعتني الإنسان بهذا وبهذا. وأنا ذكرت في مقدمة شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني التي هي قطف الجنداني لشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني، ذكرت قبل الشرح 10 فوائد، والفائدة العاشرة هي الكتب التي ألفت في العقيدة على منهج السلف سواء كانوا من المتقدمين أو متأخرين، وتبلغ حوالي 60 كتابا التي ذكرتها في هذا الفصل العاشر، الفصل العاشر من الفصول العشرة التي هي بين يدي أو الفوائد العشر التي هي بين يدي الشرح. فالرجوع إلى هذه الفوائد التي أشرت إليها أو إلى هذه الفائدة التي هي الفائدة العاشرة فيها ذكر الكتب وأسماء الكتب سواء ما كان على طريقة المتقدمين أو على طريقة المتأخرين. يقول فضيلة الشيخ: ما أهمية تعلم الأدب مع العلم، وما هي أحسن الوسائل لتعلم آداب طالب العلم الشرعي؟ لا شك أن الأدب في طلب العلم من الأمور المطلوبة، وهذا يذكرونه في كتب المصطلح، يعني آداب يعني المحدث وطالب الحديث، فإنهم يذكرون آداب العالم والمتعلم، وهي موجودة في كتب المصطلح وغير كتب المصطلح. ولا شك أن يعني لطالب العلم آداب، وهي أولا أن يأخذ بالأسباب التي فيها ظهوره بالمظهر الحسن في أخلاقه وآدابه وتعامله مع الناس، فيخالق الناس بأخلاق حسنة ويخالق الناس بأخلاق كريمة، وكذلك أيضا يتأدب مع المشايخ في توقيرهم واحترامهم والاستفادة منهم وعدم حصول منه ما يسيء إليه وإليهم وإلى غيرهم. فيعتني الإنسان بالآداب الكريمة والأخلاق الحسنة، وهي موجودة كما ذكرت في كتب المصطلح، وهي موجودة في على سبيل الخصوص في كتاب نزهة النظر في شرح نخوة الذكر الحافظ بن حجر، فإنه ذكر آداب العالم والمتعلم وآداب المحدث وطالب الحديث. والمهم في الأمر أن الإنسان يعنى بتحصيل العلم ويتأدب بالآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم، لأنه بذلك يجمع بين العلم والخلق. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الأسئلة عبر الشبكة الإنترنت. السؤال من ليبيا، يقول السائل: هل يجوز أخذ العلم من شيوخ على عقيدة الأشاعرة في الفقه؟ أخذ العلم عنهم في الفقه دون العقيدة؟ إذا حصلت عالما حسن العقيدة وسليم العقيدة ويفيدك بالفقه فلا تتجاوزه إلى غيره ولا تتعداه إلى غيره. أما إذا لم تجد من يفيدك في الفقه ممن هو ذو عقيدة سليمة فلا بأس أن تأخذ من ذلك الشخص الذي هو متمكن في الفقه ولكنه غير سليم في العقيدة، ولكن عليك أن تحذر أن يسيء إليك في العقيدة. وإن أمكنك أن تكون أنت تفيده في العقيدة إذا كنت متمكنا وراسخا في هذا الباب وفي هذا العلم، فإن هذا من أحسن ما تفيد به من يدرسك، يفيدك فقها وتفيده عقيدة. إذا حصل هذا فما أحسن هذا. وأبو محمد الجويني والد إمام الحرمين له رسالة نفيسة عظيمة، هي موجودة في مجموعة الرسائل المنيرية، يعني كتبها نصيحة لزملائه ولمشايخه الذين هم على عقيدة غير سليمة، وقد وفقه الله عز وجل لأن كان ذا عقيدة سليمة، فهو يحب ويتحدث من قلبه بصدق وإخلاص إلى أن يستفيد شيوخه وزملاؤه كما استفاد، وأن يهتدوا كما اهتدى. فهي رسالة نفيسة حرص فيها على أن يستفيد غيره كما استفاد. فأنت إذا كما قلت فأقول لهذا السائل: إن إذا حصلت صاحب عقيدة فلا تتعداه إلى غيره واستفد منه عقيدة وفقها، وإن لم تحصل صاحب العقيدة ولكنك حصلت صاحب فقه وأنت مطمئن إلى أنه لا يعديك ولا ينالك ضرر منه فاستفد منه في مسائل الفقه، وإن تمكنت أن تفيده في مسائل العقيدة فهذا خير شيء تهديه إليه وخير نفع تسديه إليه. هذا سؤال من الجزائر. يقول السائل: يقام في بلدنا قبل خطبة الجمعة درس، هل هذا محدث وهل يجوز حضوره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة، وذلك لأن الإنسان يعني لأن الطريقة الصحيحة التي جاءت بها السنة وعليها عمل الصحابة أنهم يأتون إلى المسجد مبكرين ويصلون ما أمكنهم أن يصلوا، ثم يجلسون وفيهم من يقرأ القرآن، فاشتغال الناس قبل الخطبة بالصلاة وبقراءة القرآن هذا هو المطلوب، كل واحد على حدة. أما إلقاء الدروس والتجمع للدروس فإن هذا يشغل عن الصلاة التي كان الصحابة يفعلونها، إذا دخل المسجد فإنهم يصلون ما أرادوا أن يصلوا، يأتي الإنسان مبكر ويصلي ما أراد أن يصلي، وإذا وجد دروس فإنها تشوش على المصلين وتشغل المصلين. والرسول نهى عن التحلق يوم الجمعة، وهذا فيما إذا جاء إليها. أما إذا صلى الفجر في المسجد الذي فيه الجمعة وألقي درس ثم الناس ذهبوا إلى بيوتهم فإن هذا لا مانع منه، لأن الناس يذهبون إلى بيوتهم ويأتون الجمعة، وهم ما جاءوا الجمعة، جاءوا لصلاة الفجر، فإذا استفادوا يوم الجمعة بعد صلاة الفجر بدرس علمي ما في بأس، وإنما كون الناس يأتون للصلاة للجمعة ثم تلقى دروس هذا خلاف السنة، والذي ينبغي أن يعنى وأن يجتهد يعني في التنبيه إلى ترك هذا العمل، وأن الناس يكونون يوم الجمعة كما كان سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على نهجهم على هذه الطريقة التي ليس فيها دروس تلقى، وإنما الناس يصلون ويقرؤون القرآن ويستعدون لخطبة الجمعة ولصلاة الجمعة. هذان السؤالان بمعنى واحد، أولهما من الحاضرين والثاني من المغرب العربي، هما عن تفريغ الأشرطة، تفريغ الأشرطة الدروس، وبالتالي طلبها ليعم النفع بهذا الكتاب. هذا يرجع إلى صاحب الشريط، فإذا أراد أن تفرغ وأن تنشر وهو مطمئن إلى ذلك فلا بأس، وهذا يرجع إلى صاحب الحق. وأما إذا كان لا يرى أنها تفرغ، لأن التفريغ كما هو معلوم يكون لكلام منطوق به، ومن المعلوم أن الكلام غير التحرير، كل إنسان يتكلم قد يزل لسانه وقد يحصل منه يعني شيء يعني فوات الحرص بأن يحصل منه يعني خطأ، ولكن وهو يختلف عن التحرير، لأن التحرير الإنسان يتمكن من معرفة الحق والصواب والخطأ، فهذا يرجع إلى أصحاب الأشرطة، إذا كان أصحاب الأشرطة يوافقون فبالإنسان أن يفرغ ويستفيد، وإن كان لا يوافق فإنه يستفيد من الشريط، وإذا حصل خطأ أو ما إلى ذلك فإنه يتنبه له، ولكنه الحكم يختلف عن التفريق وعن التحرير. نعم. هذا سؤال آخر من الجزائر، يقول: ما هي نصيحتكم لبعض الشباب المسلم الذين يمارسون لعبة كرة القدم مرة في الأسبوع قائلين أن في ذلك تفريحا للنفس، وهل طالب العلم بحاجة مثل هذه الأشياء؟ طالب العلم عنده ما يشغله عن هذه الأمور، الإنسان عليه أن يكون مجدا وأن لا يشتغل بمثل هذا اللهو، بل يكون حريصا على تحصيل العلم. وأما الكرة وغير الكرة من اللهو فالإنسان يحرص على أن لا يكون من أهلها، من أهل لا يكون من هذا الصنف، بل يكون من أهل الجد والاجتهاد ولا يكون من أهل اللعب. نعم. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، أنا طالب علم وفي بعض الأحيان تأخذ بي الشهوة والنفس الأمارة بالسوء إلى ارتكاب المعاصي، فما هي النصيحة التي توجهها لي؟ بارك الله فيك. النصيحة التي وجهها إليك أن تكون عندك، أن يكون عندك شجاعة وعندك قوة، وألا يخدعك الشيطان ويستزلك الشيطان، بل يكون عندك من قوة الإيمان والبصيرة ما يكون فيه وقاية لك من الانزلاق والوقوع فيما حرم الله عز وجل. فإن عليك أن تبتعد عن كل ما يعود عليك بالمضرة، والمسلم يصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة، لأن العاقبة وخيمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالطريق الموصل إلى الجنة فيه تعب ويحتاج إلى صبر، فالإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأنه إذا لم يصبر فإنه ينتهي إلى عاقبة سيئة وخيمة: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر على الطاعات، والطريق إلى النار والطريق إلى النار يحتاج إلى صبر عن ويحتاج أيضا إلى صبر عن المعاصي لئلا يصل إلى النار. فيصبر إلى الطاعات، على الطاعات التي توصل إلى الجنة، ويصبر عن الطاعات التي توصل إلى النار، ليكون للثقة في هذا وفي هذا إلى أن يصل إلى الجنة ويسلم من النار. يقول السائل: حفظك الله وسلمك، ذكر شيخ الإسلام كلاما أريد أن أفهمه منكم، وهو المجمول يعتبر المجلد الرابع 527، قال: فقال غير واحد من الأئمة: إن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، وعينوا ذلك في مثل معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية. يقول هذه الجملة الأخيرة: معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية. ما أدري يعني عن العبارة هذه وهل هي موجودة يعني كما ذكر السائل، لكن معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الله تعالى أعطاهم ميزة ما أعطاها أحد من البشر، فإن سيد البشر وخير البشر صلى الله عليه وسلم ما ظفر برؤيته وسماع صوته في هذه الحياة الدنيا إلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فظفروا بهذا الشرف وظفروا بهذا الخير، فلهذا تميزوا على غيرهم. ولهذا فإن أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من جاء بعدهم، أفضل من أي واحد جاء بعدهم. ولا شك أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه حصل بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصله عمر بن عبد العزيز ولا غيره، ومن المعلوم أن الصحبة شأنها عظيم ولا يعادلها شيء ولا يماثلها شيء، ومن وفقه الله عز وجل ممن جاء بعدهم فهو على خير إذا أخذ بأسباب الخير مثل عمر بن عبد العزيز وغيره، لكن معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز ومن غير عمر بن عبد العزيز، وكل واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين وما بعد التابعين. قال أحد الشيخ: المشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في تحصلون أجر 50 منكم. هذا كما هو معلوم يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي حصل عن طريق الصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانوا معه في حياته صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعدله شيء ولا يماثله شيء، لأن الدين ما وجد إلا يعني بما قام به هؤلاء الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الواحد من الصحابة إذا سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بلغه فإن كل من يأتي بعده إلى نهاية الدنيا يكون لذلك الصحابي من الأجر مثل أجر كل من استفاد من هذه السنة، وهذا شيء لا يحصل لمن بعدهم. ولو ضعف أجرهم لصبرهم على الفتن ولصبرهم على البلاء وأن القابض على دينه كالقابض على الجمر، لكن الذي حصل للصحابة من الجهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الدين، وأن ما حصل للناس بعد ذلك إنما هو من أجل هذا الذي قاموا به، فالحديث صحيح عن رسول الله في أن يعني أجر عظم أجر هؤلاء الذين يصبرون على الفتن ويعني والذي جاء فيهم الحديث، ولكن ما حصل من الصحبة وما حصل من الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الجهاد معه ومن تلقي السنة عنه وإيصالها إلى الناس، هؤلاء الذين يحصلون هذه الأجور للصحابة أو الذين دلوهم على الحق والهدى مثل أجور هؤلاء. يقول السائل الذي يريد حفظ الأحاديث وهو مبتدئ في العلم، فهل يحفظ الحديث بإسناده أم الأفضل أن يحفظ بلا إسناد؟ حفظ الإسناد حديث الإسناد هذا شيء جيد، لكن من يستطيع ذلك ومن يفعل ذلك؟ والأحاديث كثيرة، ولكن الإنسان قبل كل شيء يحفظ القرآن الذي هو الأساس، والذي تلاوته فيها الحرف الواحد في عشر حسنات. فإذا كان حافظا للقرآن واعتنى بالقرآن وحفظه فإنه ينتقل إلى حفظ السنة، والسنة يحفظها يحفظ المتون، فيحفظ مثل بلوغ المرام، ويحفظ مثل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أحاديث صحيحة متفق عليها بين البخاري ومسلم تبلغ 1906 أحاديث كلها متفق عليها، فيحفظها بدون أسانيد، لأن الحفظ بالأسانيد يعني هذا الزمان لا وجود له، ومن الصعب على الإنسان يحفظ بالأسانيد، ولكن صاحب الهمة العالية يحفظ القرآن ويحفظ متون الأحاديث مثل اللؤلؤ والمرجان ما اتفق عليه الشيخان، وهي تبلغ 1906 أحاديث كما ذكرت. فالإنسان يعني بعد فراغه من حفظ القرآن يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان يبدأ مثل 40 نووية، ثم يعني إذا كان لا يستطيع أن يحفظ مثل اللؤلؤ والمرجان يحفظ عمية الأحكام، يعني هذا يشمل على 300 وكسر 300 وزيادة من الأحاديث المتفق عليها، وإذا كان عنده قدرة على أن يحفظ أكثر فيحفظ اللؤلؤ والمرجان، أو يحفظ بلوغ المرام الذي هو مشتمل على حديث صحيحة وعلى حديث ضعيفة ومتفق عليها وغير متفق عليها. ولكن المهم في الأمر أن الإنسان يكون ذا همة عالية وبذلك يحصل. يقول السائل جئت من بلدي إلى هذا البلد المبارك وليس لي غاية إلا الجلوس إلى العلماء، فأنا أينما سمعت بحلقة واستطعت الذهاب إليها أتيتها، فقال لي بعض الإخوة لو جعلت لنفسك حلقة أو حلقتين تحضرهما وتنظم باقي وقتك في برنامج خاص بك حتى لا تشوش على نفسك، هل هذه النصيحة صحيحة يا شيخ؟ يعني ما الذي سيفعله يعني في باقي الوقت؟ يعني يفعله في النوم ولا في أي شيء؟ يعني بينما يستفيد يعني مهما استطاع، يعني ما دام أن الدروس موجودة هو يستطيع أن يحصلها، لأن الإنسان إذا ما حصل، نعم إذا كان بحاجة إلى أن يعمل أو بحاجة إلى أن يعني أمر يتطلب يعني شيء لابد له منه، نعم يعني يوفق بين هذا وهذا. أما كونه يعني يحضر درس أو درسين والباقي يضيع عليه وهما هناك يعني شيء يعمر وقته فيه أو أوقاته الأخرى يعمر أوقاته الأخرى فيه، فهذا يعني المناسب له أن يحرص على حضور دروس العلم ولو تكررت ولو تعددت. إذا وجد دروس بعد الفجر ودروس بعد العصر ودروس بعد المغرب ودروس بعد العشاء كله يحضر. يقول في مجالس العلم نسمع كلاما كثيرا يذكر في الشرح، وما هي الطرق في تقييد العلم وما هي المسائل التي تقيد؟ الإنسان في هذا الزمان يعني كما هو معلوم يختلف عن الأزمنة الماضية، لأن الأزمنة الماضية الدرس إذا ألقي خلاص انتهى، لا سبيل إلى تحصيله. وأما الآن يحصل عن طريق الأشرطة، لأن الدرس يعني يكون محفوظ وباقي بالصوت. ولكن الإنسان عندما يحضر ويلقي سمعه وقد لا يتيسر له أن يسمع الشريط مرة ثانية، إذا تمكن من أنه يعني يسمع الشريط ويدون الفوائد على مهل ما في بأس، ولكن كونه يعني لا يتمكن فهو عند السماع عندما تأتي الفوائد التي هي مهمة ونفيسة يدونها ويقيدها في أثناء الدرس، يعني بحيث لا يشغل عن سماع الفوائد، يعني يشير رؤوس أقلام ثم بعد ذلك إذا فرغ بعد ذلك يرتبها ويحررها يعني بعد انتهاء الدرس. وقد كان بعض أهل العلم، وهو الذي ذكره ابن الجوزي في وصيته لولده، أنه كان يحضر الدرس ويصغي للمدرس، وإذا فرغ انتهى من الدرس راح وحرر ذلك الدرس، حرر ذلك الدرس الذي هو عالق في ذهنه، ما دام أنه في ذهنه لم يطرأ عليه شيء يغيره أو يعني يطرأ عليه. فالإنسان أن يكونه يعني يشير عند سماع الدرس إلى النقاط وإلى الفوائد ثم بعد ذلك يحررها، يعني هذه الطريقة المناسبة للإنسان، أنه إذا كان يتمكن من استعادة الشريط وتدوين الفوائد يعني كذاك، وإن لم يتمكن فإنه يدون الفوائد المهمة في وقتها وفي حين يلقى الدرس، حيث يكون مشغولا بمتابعة دروس أخرى ولا عنده التمكن من إعادة الشريط وتدوين الشيء الذي يهمه تدوينه منه. هذا سؤال من الإخوة القائمين على الدورات، يقولون من المعلوم أن الكتب المقررة في الدورة العلمية قد أوقفت على من يحضر الدروس فقط، ومع هذا نشاهد البعض يأخذ نسخة من كتب الدورة ولا يحضر درسا واحدا، فما توجيهكم للإخوة حول هذا الموضوع؟ هذا غلط. إذا كانت الدروس التي تعطى للطلاب مخصصة للدارسين الذين يحضرون تلك الدروس فليس لأحد سواهم أن يأخذ شيئا منها، نعم، لا سيما إذا كانت النسخ محدودة فإنه يتركها لمن يحضر، أما أن يأخذها ثم لا يأتي فإنه يعني حال بين غيره ممن يريد الحضور وبينها والاستفادة منها. فالإنسان عليه أن يتقي الله، إن كان سيحضر ويستفيد يأخذها لأنها صرفت ووضعت على هذا الأساس، وإن كان لا يريد أن يحضر فإنه يتركها لمن يحضر. يقول السائل كيف أطلب العلم وأنا صاحب دوامين، وما هو أول ما أتعلمه؟ الإنسان في غير وقت غير الدوامين يرتب نفسه فيهما، إذا كان فيه دروس في هذا الفراغ الذي هو غير الدوامين فإنه يرتب نفسه على هذا الأساس لأنه يحضر الدروس، مهر إذا كان الفراغ بعد المغرب فإنه يرتب نفسه أنه يحضر الدروس بعد المغرب من الدروس التي تلقى في المساجد، وكذلك إذا كان في غير وقت المغرب بعد العصر وما إلى ذلك. المهم أنه يعني يوفق بين عمله الرسمي الذي هو الدوامان اللذان أشار إليهما، وفي الفراغ الذي هو سوى هذين الدوامين وخارج هذين الدوامين يشغل ذلك بتحصيل العلم إذا كان فيه دروس فإنه يحفظ تلك الدروس، وإذا كان ما في دروس فإنه يقرأ في كتب العلم ويستفيد منها ويسمع في يسمع من أشرف العلم ويستفيد منها. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان أهمية الوقت لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.